بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 52 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا القبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا للمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه، وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاء فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقابته، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب الرهن. هذا الباب، يعني باب الرهن، هو أحد طرق توثيقة الحقوق هو الرهن، لأن الحقوق لا بد من إثباتها، فحتى تثبت هناك طرق. من طرق إثباتها أن يطالب بالرهن، يقول: أبيعك لكن أعطني رهنا، أقرضك لكن أعطني رهنا، فهو طريق من طرق التوثيق. إذا كان كذلك، فإنما مر بالأمس من الضامن والكفيل، هل هي من طرق توثيقة الحقوق؟ الجواب نعم. إذن الحقوق توثق إما برهن كما هو موضوع الباب، أو بضامن أو بكفيل على ما سبق. فما هو الرهن؟ الرهن في الاصطلاح قال هو الحبس، فلان مرهون يعني محبوس، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محبوسة. هذا هو الرهن في اللغة. أما في الاصطلاح الفقهي فذكروا أن الرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، استيفاء ماذا؟ الدين منها أو من بعضها، يعني منها يعني من هذه العين، أو من بعضها يعني من بعض هذه العين. إذا هذا هو الرهن، ماذا كتبت؟ توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها ومن بعضها. هذا هو التعريف، وصورته كالآتي: هذا إنسان أتى إلى شخص وقال: اقرضني 10,000 ريال. قال: لا مانع، لكن أعطني رهنا أستوثق به لهذا الدين. فقال: أرهنك السيارة. فالسيارة عين، والـ10,000 دين، أخذها دينا قرضا. فقال: هذه سيارتي لمدة سنة، إن جئتك بالـ10,000 وإلا فاستوفي دينك. من أي شيء؟ من هذه السيارة، بعها وخذ دينك. فإذا نظرنا إلى السيارة فإذا تساوي 10,000 ريال، فالدين سوف يستوفى من قيمة السيارة، أليس كذلك؟ من قيمة السيارة. طيب، لو رأينا أن السيارة تساوي 20,000، فأيضا لا إشكال، فالدين سوف يستوثق من بعض ثمن السيارة من بعضه، لأن السيارة أكثر من الدين. لكن لو كانت السيارة تساوي ثمانية والدين كم قلنا؟ 10، هل يصح هذا؟ الجواب يصح. بإمكان أن يقول يعني يوثقوا يعني بعض الدين أحسن من لا شيء، فالسيارة تساوي 8 والدين 10 لا إشكال، لأنه يجوز أن يقرضه بلا رهن، أليس كذلك؟ فما دام يجوز إقراضه بلا رهن، إذن يقرضه ببعض الرهن الذي يكفي الدين، كل هذا جائز. إذن لعلك تصورت الرهن وهذا تعريفه، وهو موجود إلى وقتنا الحاضر، لا يزال الناس يبيعون ويشترون ويأخذون رهونا، إما سيارات أو أرض أو مزرعة حسب الحال. قال المؤلف: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. هذه قاعدة، كل ما جاز بيعه فإنه يجوز رهنه. هل يجوز بيع السيارات؟ يجوز، إذن يجوز أن تجعل السيارة رهنا. هل يجوز بيع العقار المزارع؟ نقول نعم، فيجوز أن تكون رهنا، هذه قاعدة. قال: وما لا يعني وما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه. فالشيء الذي يقال لا يباع هذا لا يجوز بيعه، إذن لا يجوز رهنه. وتحت هذا أشياء كثيرة. مر معنا كلب الصيد يجوز اقتناؤه، أليس كذلك؟ هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، إذن لا يجوز رهنه. فلو قال: اقرضني مثلا 5000 وأرهنك هذا الكلب، كلب جيد في الصيد ويصيد وكذا وكذا، فيقال ما يجوز أن ترهنه هذا الكلب، لأن الكلب لا يجوز بيعه. التعليل واضح، أليس كذلك؟ لأن لو عجز عن السداد ماذا سوف يفعل؟ لا شيء، ما يمكن نبيعه، لأنه ممنوع من بيع الكلب. فتبين لا يجوز رهن الكلب لأنه لا يجوز بيعه. كذلك لو رهنه حرا، كيف حرا؟ قال: أرهنك ولدي، أرهنك هذا الشخص الحر، فنقول ما يجوز هذا، لأنه إذا أراد أن يستوفي لا يمكن أن يبيع الحر. لو رهنه آلة لهو، آلة طرب، فكذلك، فآلة الطرب لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها. إذا هذه القاعدة، أنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. قال: ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقل إن كان منقولا والتخلية فيما سوى ذلك. قال: لا يلزم إلا بالقبض. لا يلزم، الضمير يعود على الرهن، فالرهن لا يلزم، يعني لا يكون لازما يجب الوفاء به إلا إذا قبضه. من الذي يقبضه؟ من؟ الراهن أو المرتهن؟ الراهن، صح الكلام؟ يقول: لا يلزم إلا بالقبض. من الذي يقبض؟ المرتهن، الراهن الذي أعطى الرهن، الذي دفع الرهن، والمرتهن هو الذي أخذه. حتى لا يشكل عليك نقول: لا يلزم إلا بالقبض، يعني أن يقبضه صاحب الدين، لا يلزم إلا أن يقبضه صاحب الدين. مثالنا قبل قليل: أقرضك عشرة آلاف وجاء بالسيارة رهنا، فنقول: خلي السيارة عند الرجل الذي أعطاك 10 رهنا، لا بد منها، لا بد أن يقبضها. فإن قال: دع السيارة عندي أو سآتيك بالسيارة، نقول: لا يلزم إلا بالقبض، فعلى هذا ليس بيننا رهن إلا إذا قبضتني السيارة، لأنه إذا ما قبضها فلا يزال الحق يعني معلقا، لا يمكن يستوفي حقه لأنه لم يقبض ما رهن فيه. هذا الذي ذكر المؤلف يعني هو المشهور عند الفقهاء، أنه لا يلزم إلا بالقبض، سنعود إليه إن شاء الله بعد قليل. كيف القبض؟ قال: وهو نقله إن كان منقولا. السيارة منقولة، إذ هات السيارة وأوقفها عند بيتي أو دخلها في في حوشي حتى تكون رهنا. والتخلية فيما سواه، الشيء الذي لا ينقل هذا بالتخلية، يقول خلاص هذه مثلا خذها، كما لو رهنه مثلا مزرعته أو بيته أو ما أشبه ذلك، فهذا غير منقولات. كيف يكون قبضها؟ بالتخلية، بحيث يعطيه مفاتيحها ويستلمها منه. هذا الذي ذكره المؤلف، أنه لا بد في الرهن من القبض. وعلم أن هذا الذي قاله المؤلف عمدته قوله تعالى: فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقالوا لا بد أن تكون مقبوضة، لكن ليس بلازم في الواقع. والصحيح أن قبض الرهن ليس بلازم، والآية فرهان مقبوضة يعني الأحسن والأوثق أن يكون الرهن مقبوضا. لكن لو جعل الرهن عنده، قال رهنك السيارة لكن هي عندي في البيت، إذا تعذر السداد تعال خذها وبعها، أرهنك بيتي لكنني ساكن فيه، إذا تعذر السداد أخرج منه وبعه، هذا يجوز، يجوز وليس باللازم أن يقبض. عمل الناس الآن على أي القولين؟ ها؟ الثاني يختلف، لكن فيما يظهر أنه في العقارات والأشياء التي لا تنقل أنهم لا يسلمونها، فتجد الشخص بيته مرهونا وهو ساكن فيه وأولاده، مزرعته مرهونة وهو يشتغل فيها ويسكن فيها، وهذا على القول الصحيح. ومن ذلك الآن ما يسمى عندنا بصندوق التنمية العقاري، يعطي قرضا ويرهن البيت، هل تخرج منه؟ ما تخرج، أنت فيه والبيت مرهون، لا تبيعه ولا تهابه ولا شيء. إذا هذا القول الثاني أنه لا يلزم إلا بالقبض، هذا هو الصحيح، يعني لا يلزم إلا بالقبض غير صحيح، والصحيح أنه يلزم بدون قبض، فما دام اتفق على شيء معين فإنه يثبت الرهن عليه ولو كان عند صاحبه. قال المؤلف: قال وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. هذا تفريع على السابق، لما ذكر أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، قال ليس باللازم من المرتهن، يعني صاحب الدين هو الذي يقبض، لو جاء أمين يقوم مقام قبضه، يعني أرسل مثلا وكيله، أرسل عامله الثقة، أرسل ولده وقل اقبض سيارة فلان لنرهنها، هذا يقول المؤلف إنه يقوم مقام قبضه. قبضه الضمير يعود إلى المرتهن، قال قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبض المرتهن. قال بعدها: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. الرهن الذي اتفقوا عليه سيارة أو بيتا، قال أمانة عند المرتهن يعني عند صاحب الدين أو أمينه، على ما سبق أنه ربما يقبض العين الأمين، قال لا يضمنه إلا أن يتعدى. نعم، هذا هو حال الأمانة، أن حال الأمان لا تضمن إلا بالتعدي، ومثل التعدي أيضا التفريط، فإذا تعدى وفرط ضمن. توضيح ذلك: رهنه السيارة ثم أعطاها إياه ووضعها عند باب بيته في موقف يعني صحيح ليس في تعدي على أحد، وبقيت في هذا المكان، ثم قدر الله أن شخصا جاء وصدمها في الموقف الصحيح، هذا ليس به في تفريط، فيقال السيارة صدمت، هل يضمنها المرتهن؟ نقول لا، المرتهن ما يضمنها، لأنها أمانة وقد وضعها في مكانها الصحيح، فلا تطالب المرتهن، طالب الذي صدمها لا بأس، لكن مرتهن لم يتعدى ولم يفرط، أو وضعها في داخل بيته ثم سرقت أيضا نفس الشيء، نقول ابحث عنها. أما أنا عن المرتهن لم يفرط ولم يتعدى فليس عليه أي متابعة في ذلك ولا ضمان. ومثل هذا في أي شيء يجعل أمانة أو يجعل رهنا. هذا إنسان أقرض زميله 1000 ريال وقل خذ الساعة رهنا، فأخذ الساعة ووضعها فوق الطبلون. وش الطبلون هذا؟ ها طبلون السيارة، المكان الذي فوق المقود. ثم جاءت الشمس وعبثت فيها، غيرت لونها وأماعت ما فيها من البلاستيك وما أشبه ذلك، فهل يضمن؟ هذا يضمن، لأنه وضعها في غير مكان أمين، في غير المكان الذي تحفظ في العادة. بينما لو وضعها في درج السيارة وأغلقه فهذا مكان معتاد أن تحفظ فيه، مع أن الأكمل غير ذلك. إذن القضية واضحة، وهو أن العين عند المرتهن ما حكمها؟ أمانة، لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط. وهذا في الواقع في كل أمانة يا أخوان، كل ما قال الفقهاء إنه أمانة فإنه لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط، وهذا من صورها. قال ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا للمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، نعم، وللراهن غنمه. هذه مسألة أخرى، هل ينتفع المرتهن بالرهن؟ رهنه السيارة هل يستخدمها يقضي عليها حوائجه؟ رهنه شقة أو بيتا هل يسكنه؟ هل ينزل فيه ضيوفه؟ قال المؤلف لا ينتفع بشيء منه، لا ينتفع، لأن الانتفاع بهذه الأشياء يفسدها ويستهلكها، فهي أمانة عنده، لا يجوز أن ينتفع بشيء من ذلك. قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، وهذا في الدواب، رهنه مثلا ناقته، رهنه شاته، فهذه لا بأس أنه يركب ما يركب ويحلب ما يحلب، لأن لو تركه بدون ركوب ربما فسدت الدابة. هذا صحيح، إذا كان من عادته أن تركب ثم تركت فربما ترهلت وربما توحشت وربما فسدت، هذا بالنسبة للدابة. أما السيارة فلا، السيارة عدم الركوب أحسن لها حتى تبقى مصونة. قال إلا ما كان مركوبا أو محلوبا للمرتهن أن يركب ويحلب، أو قال عندي ويحلب ويتحقق منها. طيب يركب ويحلب بمقدار ماذا؟ قال بمقدار العلف، لأن هذه تحتاج إلى علف وإلى سقي، فيركب بمقدار نفقتها. وقد جاء في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يركب ويحلب بمقدار نفقته. قال وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه. انتبه لهذا، قال وللراهن غنمه، كيف غنمه؟ يعني ما يغنم، ما يحصل من غلته إن كان له غلة، أو كسبه إن كان يكسب، ونمائه إن كان ينمو. هذه لمن تكون؟ هذه يقول للراهن. من الراهن؟ صاحبه، مالكه. هذه الغلة والكسب والنماء لصاحبه، ما يمكن أن نأخذها، لكن قال يكون رهنا معه، يكون رهنا معه. توضيحه بالمثال، هذا إنسان رهنه شقة تؤجر كل شهر 1000 ريال، فنقول ما دامت الشقة مرهونة وأنت تأخذ منها شهريا 1000 ريال، اجمع هذه الأجورات والحقها بالرهن. فمثلا في الشهر الأول سجل أن عندك 1000 ريال تضاف إلى الرهن، في الشهر الثاني كذلك 1000 ريال تضاف إلى الرهن، لا يأخذها صاحبها الراهن بل تبقى تبعا للرهن، لأنها نماؤه، نماء الرهن، ونماء الرهن داخل فيه. كذلك قال من غلته وكسبه إذا كان يكسب، كما قلنا في الشقة أو في سيارة تؤجر أو في عبد مؤجر. قال ونمائه، المتصل أو المنفصل؟ ها؟ المتصل لا نقاش فيه لأنه متصل ما يمكن فصله، لو سمنات لو صار فيها شيء متصل هذا ما في كلام. لكن نماؤه المنفصل، الشاة ولدت وجابت كم؟ 2، فالاثنان يكون رهنا مع أمهما، بمعنى أننا نقول الولد هذا ولد الشاة أو ولد الناقة هو للراهن، لكن أين يبقى؟ يبقى عند المرتهن، يعني يبقى يكون رهنا معه. فإن قال أعطني هذا الولد وعندك الأم حقك مضمون، أعطني هذا الولد الذي رزقنا إياه يفرحون به الأولاد ويلعبون، فنقول لا تبع الأصل، لكن لا نمنعه من الزيارة، يزوره يتفرج عليه ينظر إلى طيبه لا مانع، أما أن يأخذه فلا. قال يكون رهن معه. قال وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات. عليه غرمه، هذه تقابل قبل قليل غنمه، فالغنم له، الغرم عليه. قال من مؤونته، إذا كان يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى إطعام، يحتاج إلى علاج وما أشبه ذلك. كذلك مخزنه، إذا كان يحتاج إلى خزانة، كما لو رهنه مثلا مجوهرات، رهنه ذهبا فيحتاج إلى خزانة، من الذي يتكفل بالخزانة؟ الراهن، لأنه يحفظ ماله. طيب مخزنه، طيب لو قدر أنه حصل حادث على هذه السيارة، فكما قلنا قبل قليل أليس كذلك؟ أي إذن لا نعيدها. قال وكفنه إن مات، هذه تتصور في أي شيء؟ في العبد. فالعبد، فالرهن الآن الرهن عبد، ثم توفي مات، فإن مسؤول عنه صاحبه الراهن في تكفينه وكل ما يستلزم ذلك. طيب ثم هنا مسائل أيضا تعود إلى العبد، يعني لما كانت العبيد موجودة، الآن نمر عليها على عجل. قال وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاء فعليه قيمته، تكون رهنا مكانه. إن أتلفه، أتلف ماذا؟ الرهن، يعني أتلف العين، أتلفها أو أخرجه من الرهن، أيضا هذه في العبيد، أخرجه من الرهن بعتقه، رهنه عبده ثم لما أدبر قال أشهدكم أن العبد المرهون أنه حر، فالآن أفسد عليه الرهن، فالآن حر، ما يجوز أن يرهن الحر أليس كذلك؟ ما يجوز. فماذا نفعل؟ نعرف على قليل. قال أو استيلاء عليه، أو استيلاء فعليه قيمته، كذا عندك استيلاء؟ استيلاد، نعم، إذا عدلها، أو استيلاد، أو استيلاد. أيضا هذه في العبيد، في الجواري، الجارية إذا وطئها سيدها وولدت فإنها تصبح أم ولد لا يجوز بيعها، وإذا كان لا يجوز بيعها إذن ما يمكن يقضي الرهن أو الدين منه، فهذا وطئها حتى ولدت، قال فعليه قيمته، تكون رهنا مكانه. بمعنى هذه الأمة قيمتها 10,000 والآن ولدت، نقول أعطنا 10,000 تكون رهنا. العبد الذي اعتقه قالوا 20,000، نقول العبد أصبح حرا وأعطنا قيمته 20,000. هذا معنى هذه المسائل، أنه ما دام تلف أو خرج عن عن أن يكون رهنا فيعوض القيمة. أيضا في مسائل العبيد قال: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. جنى عليه وماذا أصابه؟ قد يكون جرحه أو آذاه بأي طريق. قال: فهو الخصم فيه. فهو الضمير يعود إلى من؟ ها؟ إلى الراهن، يعني يعود إلى صاحبه. جني عليه حتى شج أو كسرت يده، فنقول للراهن: إلحق عبدك طالب بما أصابه. فإن قال: هو عندك الآن، أنت المرتهن، فيقول: لا علاقة لي في هذا، الآن أخبرتك فأنت الخصم في خاصم وطالب، إن كان هناك أرش، إن كان هناك شيء أنت المسؤول. قال: وما قبض بسببي فهو رهن. قبض بسببه، بسبب ماذا؟ بسبب الجناية، بسبب الجناية جني عليه، ثم عوض مثلا 2000 ريال عن شجة أصابته أو كسر لحقه، فنقول: هات 2000 واجعلها رهنا مع هذا العبد. طيب نتجاوزها. قال: وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. ما شاء، هذه مشاكل كثيرة. هذا العبد مرة جاني ومرة مجني عليه، فهذا العبد الآن جني عليه، فهذا العبد جنى الآن، جنى الرهن، حتى مثلا حتى جنى على عبد آخر أو على غيره، ثم قدرنا جنايته ب10,000 أو ب5، فقال المؤلف: فالمجني عليه أحق برقبته. برقبة من؟ برقبة العبد الجاني. طيب، وصاحب الرهن الذي أخذ هذا العبد مقابل دينه ومقابل ماله، فيقال: هذه أقوى منك، هذه جناية، وأنت يسر الله أمرك، لكن الآن تعلق بالعبد جناية برقبته فهو مقدم. فلو قدر أن الجناية ب10,000 والرهن الذي أخذه الرجل 10,000، فمن المقدم؟ الجناية أحق برقبته. كما قلنا هذه أمور انتهت الآن. قال: فإن فداه فهو رهن بحاله. إن فداه، فدا من؟ فدا العبد، جناته ب10,000 ريال، فقال: إن عبدك جنى ب10,000 ريال، فقال: لا عليك، العبد رهن عندك، ودفع 10,000 ريال من عنده هو، فداه، فدا العبد. فأصبحت رقبة العبد الآن مشغولة ولا حرة؟ لا، هي الآن بالنسبة للجناية مشغولة بالجناية، ولا فكت الآن في الجناية؟ فكت، لأنه قال فداه، فهو الآن فداه، لكن بقيت مرهونة أو متعلقة بالرهن. هذه تصير ولا ما تصير؟ يعني ربما تصير، يعني يحب أنه يفي له بالرهن فيفك رقبة العبد بالفداء، لكن يبقى مربوطا بالرهن. كما قلنا مسائل العبيد نمرها. ننتقل بعد هذا إلى ما هو أهم. قال: وإذا حل الدين فلم يوفي الراهن بيع وأوفي، وفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. قال: خذ 10، وهذه السيارة رهن لمدة 1 سنة. مرت السنة ولم يأتي بقيمة السيارة 10,000، لم يأتي بالدين 10,000، ورهنه ماذا؟ السيارة. قال: بيع، يباع الرهن، تباع السيارة، بعناها مثلا ب12,000. قال: وأوفي الحق من ثمنه. كم نعطيه؟ ها؟ 10. طيب، وباقيه؟ باقيه للراهن، يقول: هذه 2000 بقية ثمن سيارتك. قال: بعتوها 10، أين 10؟ بعتوه 12، لماذا لم تعطيني إلا 2000؟ نقول: هذا الباقي، والعشرة ذهبت سدادا للدين. هذا واضح، وهذا هو المقصود من الرهن. المقصود من الرهن أنه إذا لم يوفي ماذا يفعل؟ يباع ثم يقضى الدين. هذا هو المقصود من هذا الرهن. قال وإن شرط، قال وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. هذه مسألة تتمة للبحث، لكن قبل أن ندخل فيها، بعنا قبل قليل السيارة بكم قلتم؟ باثنى عشر. لو بعناها بعشرة، نعم، يستوفي الدين مباشرة، فقيمة السيارة تغطي الدين. لو بعناها بثمانية فنقول خذ الثمانية ويبقى في ذمته ألفان، يبقى ألفان. طيب ألفان بلا رهن؟ بلا رهن؟ بلا رهن، لأن الرهن الآن لم يغطي كامل المبلغ. فانتقل الآن من دين موثق برهن إلى بعض دين مرسل، يسمونه مرسلا. فإن قال أعطيك سيارة بالألفين، فهل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك، جزاه الله خيرا. إذا قال أعطيك سيارة بنصف الباقي، لا إشكال، هذا عقد جديد. فالمقصود أن الدين يعني إما أن يقضى ويزيد، أو يقضى ولا يزيد، أو يقضى بعضه ويبقى البعض دينا، دينا في ذمة الراهن. طيب نعود للمسألة هذه. قال وإن شرط الرهن والضمين في بيع، صورتها هذا إنسان سيبيع بيته، لكن قال بشرط أبيعك البيت بخمسمائة ألف مثلا، لكن بشرط أن تأتيني برهن أو بأن تأتيني بضمين يضمن المبلغ. قال فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامة بلا رهن. لما تعذر أو لما أبى أن يعطيه الرهن أو يعطيه الضمين الضامن، فإننا ما نلزمه بالعقد، نقول أنت الآن بعت بشرط، ما هو الشرط؟ رهن أو ضمين. فإذا لم يفو بالشرط فإنك بالخيار، إن شئت أن تفسخ تقول إذن ليس بيننا بيع، البيت لي وإذهب، يأتي بمشتري غيرك، هذا خيار. الخيار الثاني أنه يتم البيع ويقبل أن لا يكون هناك رهن ولا ضمان أو ولا ضمين. أيهما سيختار؟ أيوة، إن كان واثقا من صاحبه وهو متشوق إلى البيع فأظنه سوف يقبل، والعكس بالعكس. لكن مقصود هذه المسألة أنه لا يلزم، لا يلزم بحيث قال العقد تم فألزمه يلزمك البيع ثم اذهب ثم ابحث عن الراهن أو الضامن، نقول لا، من الأصل لك الفسخ، فإما أن تفسخ وإلا أن تختار إمضاء البيع، هذا الخيار للبائع إن شرط الرهن أو الضمين في بيع. إذا تم لنا ولله الحمد هذا الباب، تم باب الرهن، نسأل الله ينفعنا وإياكم به. بقي معنا باب الصلح، يكون موضوعا لدرس الغد إن شاء الله.